والتطوير محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في المدينة صعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ إنما هلكت بني إسرائيل عندما اتخذت هذه نساؤه وأخرج قبة شعر من جيبه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، ودائما ما يذكره العلماء في تحريم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يحذرهم من وصل الشعر بشعور أخرى نحو ذلك بكبة شعر على مثل هذا النحو، ويبين أن بني إسرائيل هلكت لما اتخذت هذه نساؤهم. نقول هذا من باب التدليل بالأدنى على الأعلى، وإلا فحالة التفسخ التي وصلنا إليها هي مليء خطر كبير، ونحن لا نحكي سرا عندما نقول انتشار حالات الزنا في المدارس الإعدادية والثانوية والجامعة، انتشار حالات الإشراف على النحو الذي تسمعونه بين حين وآخر. نحن لا نبشي سرا، لا، ولسنا أيضا ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولكن لما أصبحت هذه ظواهر تيارا القاسي والدراني يتحدث بها في وسائل الإعلام وهنا وهناك، نقرأ ونطالع وجلالات مريبة، كان لابد من وقف، لابد من وقف النقاط على الحروف. لماذا نشأت هذه الظاهرة؟ هي ظاهرة غير مسبوقة، وإلا فقد حدث ووجد في وقت من الأوقات بعض صور المعاصي والذنوب، حالات زنا ونحو ذلك، ولكن كانت شذوذات، كانت عبارة عن نتوءات مغموعة وسط مجتمع صالح عنده تقوى لله تبارك وتعالى، يحتكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباطل فيه مقرور. انظروا في الحالات التي حدثت، حتى أن العلماء الذين يحصرون مثلا الحالات التي أقيم عليها الحد، نحن لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. نحن الآن إذا ما أردنا أن نقيم الحدود، ترى هل سنلاحق شذوذات نتوءات؟ نحن سنلاحق العموم الآن، نحن سنلاحق العموم، وهذا فارق كبير. ولذلك كما ذكرنا، عندما تصير هذه الحالات أشبه بتيار 60,000 حالة، حالة إثبات نسب أمام المحاكم، نسبة كبيرة وعالية. عندما نسمع مثلا، وهذا عن قرب، 9 حالات حمل في مدرسة إعدادية، هذا والله أمر يعني ينتهي كبير. كيف حدث ذلك؟ وكيف تصل الأوضاع لمثل هذا الحد؟ كيف يحدث ذلك وسط فتيات إعدادية ونحو ذلك؟ وإلا يعني كيف تصير النسبة عندما يصلنا إلى المرحلة الثانوية، إلى الجامعة، إلى ما بعد التخرج؟ وصل الاختلاط هو والوسائل الداعية أو الأسباب الداعية لمواقعة ما حرم الله هي. وبالتالي أن تتفشى الصور التي تسمعونها عن الزواج العرفي ونحو ذلك، وهذا قد يتراءى للبعض أن الدوافع لا عبارة عن فقر حال، مثلا شباب واختلاط وشهوات. ولا شك أن الغريزة، غريزة الجنس، هي من أقوى الشهوات، وعندما يعني يختلط الشباب بالشابات في الجامعة قد يكون الدافع قلة ذات اليد. أبدا ليس هذا هو الدافع الوحيد لتتميم هذا الزواج العرفي، وإلا فهو يحدث أيضا وسط المستويات التي يقولون عنها راقية، مستويات غنية، البنت فتاة في الجامعة الأمريكية يحكون قصتها، خرجت في رحلة مع زملائها للأقصر، تعرفت على زميل لها تزوجت منه زواجا عرفية، وبعد ما تزوجت منه أتى لها بمسكن. انظر حالة يفعل الشاب الذي يأتي لمن تزوج منها زواجا عرفيا بمسكن، حالة يسار، حالة سعة، فعنده أسبابه، عنده دواعيه لهذا الزواج العرفي. ثم بعد أيام ينزل هو لشراء حاجات ويأتي زميله يراودها، زميله عن نفسها وكأنها تستعف عن مواقعة ما تراه محرما، وإلا فهي زوجة لفلان الفلاني. وعندما يأتي هذا الذي تزوج زواجا عرفيا تراجعه في ذلك وتحكي له ما حدث من زميله، فيقول له الكل يفعل ذلك، الكل يفعل ذلك. وأنا والله وأنا أسمع أقول لما خانت هانت. وإن كان هذا مثل مضروب لمن يسرق ربع دينار فصاعدا بتقطع يد، يقولون كيف تقطع يد في ربع دينار فصاعدا؟ يجيب العلماء ويقولون لما خانت هذه اليد هانت، ولذلك قطعت في ربع دينار فصاعدا. وكذلك هذه الفتاة التي سهل عليها أن تتحلل وتتزوج بهذه الكيفية، وأهلها لا يدرون شيئا، ما يعلمون أين هي ذاهبة، ذاهبة للكلية، ومن أين رجعت، رجعت من الكلية، لا أخ يعلم ولا أب يعلم ولا غير ذلك من المعاني. وكل ذلك يتم على مثل هذا النحو. فرجعها هذا الذي تزوجها زواجا عرفيا، فما كانت منه إلا أن احتدت عليه فضربها وأغمى عليها. ولما استفاقت وجدت نفسها مع الثاني وتصوير عارية ونحو ذلك، وشغل ابتزاز مريب، وكل ذلك يحدث وكل ذلك لا يستغرب، وهي صورة من الواقع التي تحكى لنا. وغيرها كثير تفع، لو ذهبنا نستطرد لحكينا الكثير والكثير، صور كثيرة متعددة متنوعة. إحدى الفتيات عاشت في أمريكا تحكي لي أنها هي الأخرى، أتاها شاب هناك وهي مقيمة في أمريكا، وعرض نفسه للزواج منها وأكد بلا ولي وبلا شهود وبلا أي شيء. يتم الزواج على مثل هذا النحو فيما بينه وبينها، وتسميه زواجا، وهذا من عجيب الأمر. وهي تتصل تقول تزوجت منه وحملت منه إلى غير ذلك من الأمور المترتبة. ولذلك ينبغي علينا أن نقف عدة وقفات، يعني مع ما يحدث، لماذا حدث، وما هي الأحكام المترتبة، وهل الزواج العرفي ينحصر في صورة معينها أنه عدة أشكال، منها ما يحل ومنها ما يحرم، وإلا فالبعض أحيانا يحصل له التعميم، يسمع عن الزواج العرفي قد ينطق بتحريمه على وجه العموم والجملة، والبعض الآخر قد يجيزه، والذي أجازه قد يتكلم على صورة، والذي يحرمه قد يتكلم على صورة أخرى. ولذلك وجب التفصيل، ولأن الحكم على شيء كما يخرج العلماء فرع عن تصوره. فصور من جملة صور الزواج العرفي أو التي يطلق عليها اسم الزواج العرفي، مثل ما يحدث في الصحراء في خط غرب من انطلق منكم إلى هناك، سادة العرب وإلى يومنا هذا يتزوجون فيما بينهم. هل هم يوثقون مثلا العقود؟ أبدا، كانوا لا يوثقون عقدا ولا غير ذلك، وتجتمع القبيلة أو العشيرة ويتم الزواج. وهذه صورة يتم بها الزواج لا توثيق فيها. طبعا صرنا نحتاج لهذا التوثيق، لهذا الإثبات الذي يحدث عند المأذون لضمان الحقوق، ولأن الأمين قد يخون، وإذا لم يخن قد يأتي من بعده من لا يعرف الأمانة طعما، ولذلك التوثيق مطلوب. والبعض أيضا قد يتزوج ويسميه زواجا عرفيا ولا يوثق هذا الزواج. تسمعون عن بعض حالات المعاش، حتى تستبقي معاشها بزعمها، من ذلك هي تتزوج هكذا ولا توسع الزواج حتى يستمر المعاش. بعض من تزوج ويريد أن يتزوج بأخرى، قد يتزوج هو الآخر زواجا عرفية ورق على مثل هذا النحو فيما بينه وبين من تزوجها، وقد يتمم الأمر بموافقة الولي وشهادة الشهود وإعلان، كل ذلك يحدث ولكن لم يتم توثيق الزواج. الوثيقة هذه كما ذكرنا وإن لم تعتبر شرطا في صحة الزواج إلا أنها مطلوبة، مطلوبة لإثبات الحقوق، وإلا فصار بيطعن الآن في النسب، يطعن في الميراث إذا لم تتواجد الوثيقة، إذا لم تتواجد الوثيقة النسب، وإلا فستين ألف حالة إثبات نسب بسبب فقدان الوثائق، بسبب عدم تواجدها، بسبب زواج العرف تم بشهادة الشهود وبموافقة الولي، كل ثالث كل شروط صحة العقد والزواج تم بها، إلا أنه يفتقد للوثيقة هذه التي صارت تكتب، وهي كما ذكرنا ليست شرطا في صحة الزواج. سنصحح الزواج بدونها، ولكن كما ذكرنا يبقى إثبات الحقوق وضمانها، وهذا نحتاج فيه لهذه الوثيقة، صار فيها مصلحة فأن تكتب كما ذكرنا لصيانة حقوق الخلق. فهذه صورة، هذه صورة من جملة صور الزواج العرفي، وطبقا عنه زواج وقال عنه عرفي. وطبعا لما نسمع الكلمات المفترض والمتصور لا تنطوي على معاني، هل هذا زواج مثلا؟ فهم يقولون عنه زواجا عرفي، هل هو زواج في الحقيقة والواقع؟ هل العرف الذي ألتقناه بكلمة الزواج عرف يعتد به، عرف معتبر يراعى يحترم؟ مثلا نحن عندما نقرأ ونطالع في كتب أصول الفقه يقولون مثلا لنا إخراج الناس عن أعرافهم في حرج ومشقة منتفية شرعا، فهل الزواج العرفي كذلك؟ أو أحيانا يعبرون ويقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهل الزواج العرفي يدخل ضمن هذه المسائل أو تحت هذه المعاني، أو هي أشياء ابتذلها الناس ثم وضعوا لها لافتات يغررون بها حتى الزنا؟ وقد يحدث في وقت من الأوقات أحوال غربة، أحوال انحراف، كمن يشرب الخمر ويسميها مياه روحية، كمن يتعامل بربا ويسميه فوائد، أليس كذلك؟ وكمن يرقص وغير ذلك من صور الضياع ويسمي ذلك فنا، وكذلك الإنسان قد يزني ويسمي ذلك زواج، ويسمي ذلك زواجا، والعملة الزائفة لا تروج على الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فليقولوا ما شاءوا، المهم ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أن ننصبر بدين الله جل وعلا، وإلا فأن نقول ما شئنا أن نقول لا بأس بذلك، هل هو حق أم باطل، مرد ذلك بشرع ربنا تبارك وتعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الزواج من أعظم السنن المؤكدة وعبادة، وبالتالي لابد فيها من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا، لتكس النوايا الطيبة. وأنا أعلم مسبقا أن بعض الشباب في الجامعة وغير الجامعة عندما يتزوجون أو يتمون ما يسمونه بزواج عرفي عندهم قدر من الطيبة، عندهم قدر من الصلاح، بلا شك بلا شك نوايا طيبة موجودة، وهو كأنه يعني يريد أن لا يواقع الزنا المحرم، فالمزيد عنده لاستفراغ الشهوة خصوصا مع كثرة الحرف وتفرج وأسباب داعية كثيرة، يريد أن يستفرغ شهوته في شيء سمع عنه أنه حلال، زواج عرفي كما يسمونه، فقد تحسن النية في وقت من الأوقات، ولكن هل العمل صحيح يتوافق مع شرع الله؟ نحتاج لضبط ذلك إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصواب. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة الصور التي نسمع عنها والتي يطلقون عليها اسم زواج عرفي أن يتمم هذا الأمر بموافقة الولي، ويأتون اثنين من الشهود لكن يتكتمون الخبر. وهذه صورة بمعنى لا يحدث إعلان هل فلان تزوج فلان، الناس لا يدرون لا يعلمون. وإن كان وجد شهادة الدين وموافقة الولي وهذه صورة ثالثة أن تزوج المرأة نفسها سواء كانت ذكرا أو ذيبة، هي التي تتمم هذا الأمر. وطبعا معظم صور الزواج التي تتم في الجامعة وهنا وهناك بتتم بهذه الهيئة، بمعنى أن المرأة لا تطلع أولياءها ولا عصبتها على هذا الزواج، هي التي تتممه بنفسها، هي التي تذهب مع الرجل ولا يبعد أبدا أن يكتب اثنين من الطالبة طلبة الجامعة جملاء أو اثنين حتى من الشارع بطلقات ونحو ذلك، يتممون بمقتضى ذلك الزواج شهادة الشهود وكأنها موجودة. وأيضا قد يكتبون ذلك عند المأذون أو عند المحامي، وأنا طلعت على صيغة مكتوبة عند المحامي، بل كان هناك مشروع، كان البعض يريد أن يستخرج قرارا بمعنى تصير الكتابات الموجودة عند المحامي بمثابة البديل عن الوثيقة المكتوبة عند المأذون، وأنا اطلعت على صيغة كتبها أحد المحامين، صيغة مذكور فيها كل التفاصيل عن الزوجة وعن الزوج ونحن شهادة الشهود، يعني الاسم والعنوان ونحن ذلك كتبه في هذه الصيغة. فكان البعض يطالب أن تكون في صيغة المحامي هذه أشبه بالبديل عن العقد الموثق عند المأذون. فقد يتممون الأمر ولكن بدون موافقة الولي، هذه صورة يطلقون عليها أيضا اسم الزواج العرفي. وصورة رابعة قد تحدث، وهي أن تزوج نفسها لهذا الشاب فيما بينه وبينها، هكذا يقول لها أنت زوجتي أو هي تقول له أنت زوجي، وبمقتضى ذلك وكأنه هو الآخر، أدخلوه ضمن دائرة الزواج العرفي، لا شهادة شهود ولا موافقة ولي ولا غير ذلك من المعوق. يكتب لها ورقة، والورقة هذه عندما مثلا تضعف نفسه لسبب أو لآخر يقطع هذه الورقة. أنا بالأمس تقريبا أول أمس أحد الإخوة أرسل لي سؤالا، وكان ضمن السؤال أنه لما ضاقت نفسه وحدثت مشاكل قطع الورقة، وصار البعض ما أيسر أن يكتب ورقة لهذه زواج عرفي ثم يتركها، أو يكتب ورقة ثانية زواج عرفي أيضا للثانية وقطع الورقة الأولى والثانية هو الذي يحتفظ بها ونحو ذلك. وصار البعض حتى ممن يزي وكأنه احتاط لنفسه، والله الإنسان يعني سمع وعلم من الأمور، هو من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالبعض يزني كما ذكرنا وكأنه احتاط لنفسه، كتب ورقة بأنه متزوج من فلانة زواجا عرفي، بحيث إذا ما اعترضه فلان أو علان أخرج هذه الورقة هذا سقط غفران. انظر سبق غفران على مثل هذا النحو، يقدم الورقة أنه متزوج من فلانة زواج عرفي وهو يزني به. فصارت صور الاحتياط عند هؤلاء المنحرفين كثيرة وعديدة، وما عصي الله إلا بالتأويل، التأويلات وتبريرات فاسدة إرادت على الخلق هنا كيف ترود على رب العزة جل وعلا وهو العليم بخلقه، ولكن البعض يتلاعب بدينه كما يتلاعب الصبيان بالكرة. حالت غربة شديدة، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. فطوبى للغرباء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصور التي عرض معها، كل صورة بلا شك حكمها، لها حكمها، وهذه الأحكام، هذه الأحكام تدرنا أيضا إلى غيرها كتتمات لهذه المعاني، وإلا فهي مسائل كثيرة وعديدة يعني يتداخل بعضها مع البعض الآخر. الإجهاد وحكمه باختصار شديد، الكفاءة، الولاية، في الزواج، الخطبة، البكارة، وفضل البكارة، وعمليات الترقيع، مسائل كثيرة. تمجر ما لو حملت المرأة بسبب الزواج العرفي، هل سننسب الحمل لها أم سننسبه لهذا الذي تزود منها زواجا؟ أحكام كثيرة جدا وعديدة. حسبنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نمر بشيء من الاختصار على بعض هذه الأحكام، مما لا يدرك كله لا يترك جله، وحتى نستنسد ما نستطيع استنقاذه، إلا فالحد صار على الغارب. ولابد حقيقة أن نتأثم، وخصوصا مع الغربة والجهالة كان لابد من نصيحة، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحاصل أن من تزوج كحالة الناس عندما يتممون الزواج بموافقة الولي وشهادة الشهود والإعلان ولا يوثقون العقد، زواجهم صحيح وسليم، لا حرج فيه، لا حرج فيه. عندما يتم تبقى الوثيقة كما ذكرنا لضمان الحقوق، نحرص عليه، لا نتهاون فيه، لا نتهاون في اللهم إلا لو كانت أوضاع قبلية، أوضاع مثلا عشائر ونحو ذلك، بتحفظ بهم الحقوق نتيجة الوضع القبلي والوضع العشائري، بتحفظ الحقوق. هذا الأمر يقوم مقام الوثيقة فيما بينه، ولكن في أوضاع مدنية كالأوضاع التي نعيشها نحتاج كما ذكرنا بهذه الوثيقة لضمان الحقوق. وقد تخلى عنها بزعم المعاش أو غير ذلك، هذه مسائل إدارية تحترم وتراعى. إنسان لا يهرس الوثيقة حتى يأخذ ما لا يحل له، لا داعي لذلك، لا داعي لذلك. بالنسبة للزواج بدون موافقة الولي، هذا خطر كبير وعظيم. لماذا؟ لأنه صحت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتراط الولي في الزواج. حتى نصحح العقد لابد من موافقة الولي على هذا التزويج. هذا قصد جمهور العلماء سلفا وخلفا، اشترط موافقة الولي. بل الإمام أحمد والشافعي قال لو زوج الأبعد في وجود الأقرب لا يصح تزويجه، لا يصح تزويجه طالما أنه لم يعضل موليته عن زواج الكف، أتاها كف فوافق على ذلك، لماذا يفتأت عليه الأبعد؟ هل الأخ يزوج في وجود الأب؟ الأب لم يحترط على زواجها من الكف، كيف يبتئت عليه ابنه مثلا أو هذه المرأة؟ كيف يبتئت عليه ويشترع ويتقدم هو على والده؟ إمام أحمد الشافعي لا يصححون هذا الزواج، فلابد من موافقة الولي. والله قد يغيب الأولياء حالة مثلا من تسلم، الحاكم حينئذ ولي من لا ولي له، لم زوجها أحد المنسوبين إلى الصلاح والتقى حتى يستوعب لها حقه، وإلا فالكافر لا يصلح ولي للمسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وطبعا نحن عندما نتكلم هذه الكلمات نتباعد بأنفسنا وبإخواننا عن مظاهر الغلو في التكفير، وإلا فالبعض ذهب يكفر الخالق ثم خلى يصلح لها وليا، أبوها لا يصلح أن يكون وليا، لا، هذا من غلة التكفير. لا سوارث الإسلام وجاهلوا معاني ولم تقم عليهم الحجة المثالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. فالولي هو الذي يزوج هذه المرأة، المرأة التي تزود نفسها، الزانية هي التي تزود نفسها، المرأة التي تزود المرأة لما يزودها الولي، وهذا حفاظا عليها، حفاظا على شأن المرأة أن تكون مطلوبة، لا أن تكون طالبة، لا أن تكون طالبة. بل حتى الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، وطبعا البلد بتعمل بالمذهب الحنفي والمأذون يعمل وفق هذا المذهب، أحيانا إذا ما بلغت المرأة سنا معينة مزوج وحتى وبدون موافقة الولي، لم يسأل هل الولي موافق أو غير موافق، حتى الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه قال يستحب لها أن يزوجها الولي منعا لها من الابتذال، منعا لها من الابتذال. انظر، وقال لو زوجت نفسها بغير كفء أو بدون مهر النصف ينفسخ هذا الزواج، ينفسخ هذا الزواج إذا تزوجت بغير كفء أو تزوجت بدون مهر النصف. أنت تسمع فتاة الجامعة الواحدة تتزوج بخمسين جنيه أو مئة جنيه، وحالات حالات كما ذكرنا، حالات طبعا يعني حالات بؤس، تقول حالات انحراف وضياع، يعني قالت إليها الأوضاع وتيار ودت الزانية. لو سنت النساء جميع واحدة تكمل الأمر على مثل هذا النحو يستشري أمرها تفسد أخريات، ستتمم الأمر يعني بكيفية وتجد الأخريات على إثرها قريبا بحيث يصير طيارا كما نسمع ونشاهد الآن. ولذلك قلت هذا نذير قطر. فالإمام أبو حنيفة يعتبر أنها لو زودت نفسها بغير كفء، والكفاءة معتبرة بالديانة، معتبرة بالصلاح، بالحرص على طاعة الله، من زود ابنته من فاسق فقد قطع رحمه، فقد قطع رحمه. وكانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كلمته، عند من يسترق كلمته. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يزود، لا ينبغي أن يزود من كان مصرا على الفسوق. هل شاهدتم طلاب الجامعة حالات يصلي أو لا يصلي؟ أنا تفكر في ذلك. الكفاءة معتبرة بالديانة، بالصلاح. الحسن لما سئل من أزود ابنتي قال زوجها تقيا نقيا، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فاعتبار الديانة والصلاح مطلب شرعي، وجمهور العلماء لم يخسروا أمر الكفاءة على مجرد حتى الديانة والصلاح، لا، تكلموا على الغنى، تكلموا على القرشية، تكلموا على النسب، تكلموا على الحرفة، تكلموا على السلامة من العيوب، تكلموا على ذلك. يقول أنت الآن تسمع عن أربعة متزوجين في شقة واحدة، كل واحد في حجرة، كل واحد في حجرة، ساعات الدراسة وبعد ذلك الكل ينصرف إلى منزله ونحو ذلك من الأشياء، أين السكن المناسبة، أين النفقة ونحو ذلك. وإلا في الزواج الذي نقول هو سنة مؤكدة وقد يجب الزواج إذا استطاع الإنسان البدء وخاف العنى على نفسه يسمح له أن يتزوج. الإنسان مستطيع، يخاف الفتنة على نفسه، ما الذي يمنعه؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لمن امتنع عن الزواج ما يمنعك إلا عجز أو فجور، ما يمنعك إلا عجز أو فجور. هذا هو الذي يمنعه، العجز أو الفجور، إما أنك تفجر فوجدت في ذلك كفاية، أو العجز هو الذي منعك من الزواج. وإلا فالفتنة موجودة وعندك الاستطاع، ما الذي يمنعه؟ فالزواج الذي نحكمه بوجوبه في سورة نقول هو سنة مؤكدة في سور، وقد نقول بحرمته إذا ما أقل بالوضع أو النفقة هذا الزواج لم يحقق مقصوده. هذا الزواج نصبه بالتحريم، نصبه بالتحريم. الزواج يترتب عليه كما ذكرنا حقوق وواجبات وحل كل طرف لصاحبه، فهذا الزواج كما ذكرنا لابد من تتميمه وفق الضوابط الشرعية، ينفق عليها، يسكنها. هل يحدث ذلك؟ هل ذلك يحدث؟ أبدا. مسائل كثيرة وعديدة كما ذكرنا، يزوج الأقرب إذا أعطلها الأقرب عن زواج الكفر من أقل الولاية إلى الأبعد، بمعنى أتاها الإنسان المناسب من مناسب متدين، وعنده أيضا هذه الاشتراكات التي اشترطها جمهور العلماء، يعني وهي لا حرج فيها، مثال تكلم بها أهل العلم، فإذا ما أعضلها عن زواج الكفر وهي بحاجة لأن تتزوج، حينئذ تنتقل الولاية إلى الأبعد، إلى الأبعد، هذا إذا أعضلها عن زواج الكفر. والبكر كالسيد في ذلك، وإلا فالبعض يتوهم أن السيد تزوج نفسها لكون النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والسيد تستأمر، لا، الشرع صان، النساء سواء كانت بكرا أو سيبة، البكر بسبب حيائها هي تستأذن، وابنها صناتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للبكر. أما بالنسبة للسيد فهي تستأمر لأنها سبق لها أن تزوجت، وبالتالي تدلي برأيها وتدلي أيضا بأمرها في زواجها هذا، وإلا فكلاهما لا تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها الولي حتى وإن كانت سيدة، حتى وإن سبق لها الزواج لا تزوج نفسها. ما هي أدلة ذلك؟ أدلة ذلك كثيرة وعديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، حتى يؤمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححا: لا نكاح إلا بولي. لذلك قلنا الولي، موافقة الولي على التزويج شرط في صحة الزواج، شرط في صحة، هي توافق وتستأذن، ولا تستكره المرأة على الزواج ممن تكره أو ممن لا تحب، لابد من استئذانها، هذا واجب شرعي، هذا واجب شرط. وفي ذات الوقت لابد أيضا من موافقة الولي على هذا الزواج، هي لا تستقل بالنظر، لا، عندها قصور وشأنها أن تكون مطلوبة، ولابد من صيانتها، لابد من المحافظة على أن تكون مطلوبة، بل هذا مطلب حتى بعد زواجها، يحافظ عليه أن تكون مطلوبة، أن تحافظ على حيائها حتى بعد الزواج، لا أن تكون طالبة، لا أن تكون طالبة. وشأنها فلا نكاح إلا بولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في تفسير قوله تعالى: ولا تعذروهن، روى البخاري عن الحسن أنها نزلت في معقل ابن يسار، وكانت له أخت تزوجت ثم طلقت، ثم أرادها زوجها مرة ثانية أن يرجع، أن يرجع إليه، وكانت فيها راضية بذلك، فأراد أخوها معقل ابن يسار أن يمنعها من ذلك، فنزل قوله تعالى: فلا تعذروهن، فلا، العضل بمعنى المنع، بمنع بمعنى المنع، فأراد أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها مرة ثانية. فلما نزلت الآية قال معقل بن يسار: فقلت يا رسول الله الآن أفعل، الآن أفعل. انظر لما قاله الحافظ ابن حجر، قال: هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، أصرح دليل على اعتبار الولي. لماذا؟ لأنها لو كان لها أن تزود نفسها لم تحتاج إلى أخيه، فكانت المسألة أن تذهب إليها وتزوج، وإن سبق لها الزواج، لو كان بمقدورها أن تكمل الزواج لنفسها لما احتاجت لأخيه، ولما نزل قوله تعالى: فلا تعذروهن. أيضا روت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أين امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كل إنسان يؤخذ من قبله ويدرس، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نصادم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال حتى العلماء، لكل جواد جبوة ولكل عالم ذلة، وما كل خلاف جاء معتبرة. الواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. انظر فقيه عنده ضعف في دين الله تبارك وتعالى. فإذا ما صح الحديث الواجب علينا أن نحتجم إليه، لا أن نقول قال فلان وقال علان ونصادم بذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتهروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، رواه ابن ماجه، وأيضا قال القرطبي حديث صحيح، حديث صحيح. لابد من اعتبار الولي، شرط في صحة الزواج، شرط في صحة الزواج. بل حتى الحاكم قال صحة الرواية في عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحدد أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليهن أجمعين، وذكر 30 حديثا يتعلق بهذا المعنى. ابن المنذر قال لا يعرف لصحابة مخالف في هذه المسألة، في هذه المسألة، وأنه لا بد من موافقة الولي لتصحيح الزواج. يمكن أيضا بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، ونعلق على ما يحدث وعلى الأحكام المترتبة، وحيدة زواج الزواج كما يقولون عرفيا، وأنجابت ونحو ذلك، أو كيف تترك هذا الرجل، هل الأمر لابد فيه من طلاق، ما هي العدة، أحكام كثيرة، الناس بالميراث، أحكام كثيرة مترتبة على ذلك. لكن ننقل بعض الكلمات حتى نتعرف على قيمة الولي، حتى يعني نصحح أو نخطئ على بصيرة من أمرنا وأمن الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يقول، وهذا بخلاف الولي، فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال. انظر ما ألا تزوج نفسها، هذا ابتزال، هذا ابتزال مريب، أن تذهب هي وتزوج نفسها هذا ضياع، نوع من المهانة، نوع من المهانة. والبعض يسمي الأشياء بغير اسمها. الأمس فقط ورقة أيضا في الدرس تأتي وتقول أليس هذا من جملة الحرية، أي حرية هذه، يسمي الأشياء باسمها، هذا ضياع، هذه العبدة، هذه حالة من حالات الجرأة. وإلا فالحرية عند المسلمين تصف في قالب العبودية، أن نعبد ربنا مخلصين له الدين، أن نستقيم على أمر الله، لا أن نتفلت من شرع الله تبارك وتعالى ويصير الحد على الخارج. والله نختار لأنفسنا دينا سوى هذا الدين الذي نتشرف بالانتساب له، طالما الإنسان سيتفلت هكذا ويسير وفق هواه، وبعد ذلك يقول حرية شخصية، وطبعا هذا من مواريث الديمقراطية، حريات أشبه بالسيارات تنطلق بلا فرامل، حرية رأي وحرية شخصية وحرية كذا وحرية كذا، وصار الإنسان يزني ويزنى به والاعتراض، حرية شخصية يقولون، انظر، وصار الرجل يزني بالمرأة وإذا تم الأمر بالتراضي فالاعتراض، بل لعل من اعترض انطرد كما يقولون، انظر، هذا هو الواقع الآن. هذا عندنا الإقرار سيد الأدلة كما يقولون، إما شهادة شهود وإما الإقرار، الإقرار الآن، وطالما فيه نوع من التراضي لا جرم، لا جرم يتم، لا حبس ولا غير حبس، حتى فضلا عن إقامة حد شرعي رجم أو جلد أو غير ذلك، هذا لا يتم طالما تم الزنا بالتراضي بين الرجل والمرأة لم يستكريها، فلا جرم أمام القانون. لابد من ضبط المعاني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها. انظر لقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، عالم مجتهد اجتهاد مطلق، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها. قال وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان، ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها. ما هو نكاح الأخدان هذا ولا متخذات أخدان؟ كانت المرأة يعني تعاجر غيرها هكذا في السر، وكانوا في الجاهلية يقولون يعني إن كان في السر فلا بأس، أما في العلانية فهذا لغ، فهذا لغ، لأن البغايا كنا نشرنا رايات في وقت مضى، فكان الأمر عندهم لو كان في السر لا بأس، لا بأس بذلك، والله سر وعلن كله نكد، كله انحراف، لابد من ضبط المعاني بشرع الله تبارك وتعالى. وكان أيضا من جملة نكاح الجاهلية نكاح البدل، نكاح البدل، والبدل هذا أيضا موجود بصورة أو بأخرى، بمعنى إذا ما طهرت، إذا ما طهرت استبضعها من آخرين، يعني هاتي هذا رهط يدخلون عليها، وكما ذكرنا من خانت هانت، كما يقول هذا الشاب لمن تزوج منها زواجا عرفيا، كل الناس يفعلون ذلك، كل يأتيها بشاب آخر وانظروا البنت طبعا واحتبروا نفسها زوجة ونحو ذلك مقصورة على فلان الفلاني الذي تزوجها زواجا عرفيا، ولكن الأمر هين على نفسي، يقول كل الشباب يفعلون ذلك ونحو ذلك من الانحرافات وصور الضياع. فكم من جملة أنكحة الجاهلية نكاح البدل، نكاح البدل صور، وكانت البقايا ينشرن الرايات. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها، البغي هي التي تزوج نفسها، لكن قال لا يكتفى بالولي حتى يعلن، حتى يتم الإعلان، فإن من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته، قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر المرأة معقول لوليها لا تزوج هي نفسها، وهذا صيانة له، هذا صيانة لها، وإلا فالإنسان إذا تناعد عن أمر ربه صار عبدا. هؤلاء الذين ينادون بالحرية، حرية رأي وحرية تعبير وحرية تملك وحرية شخصية، هؤلاء أسرى، هؤلاء عبيد الشهوات، هؤلاء عبيد الشياطين. انظر لذلك قال نبي الله إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان، أمرنا أن نسمي الأشياء باسمها، ليس عندنا في دين الله ما نتوارى به، والله عندما نتعلم أمر ديننا سنحتج به، سنظهره، سنظهر شعائر الإسلام والدين، وإلا فالبعض أجوف، أجوف وكلامه أشبه بالطبل الأجوف، هو كذلك يرسل كلمات عن الحرية وغير الحرية في الوقت الذي يرسم فيه في أغلال العبودية، ولكن العبودية بدون الله تبقى لشيطان، لامرأة، لهوى نفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخفيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكس. انظر أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسمي الأشياء باسمها، الحرية بحق أن تصير عبدا لله، إذا انحرفت عن منهج الله صرت عبدا لغير الله حتما لمعه. والله دولة كانت جماعة حزب الإبرالي غير الإبرالي، هؤلاء أسرى الشهوات وأسرى الانحرافات، أسرى النظم الوضعية الطاغوتية الكفرية، إذا من سلكوا عن منهج ربهم تبارك وتعالى، إذا أرادوا أن يكونوا أحرارا أعزاء بحق وتقطعوا انتباه لخالق الأرض والسماوات، تكون العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. انظر أيضا لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول فلهذا كان عمر ابن الخطاب يضرب على نكاح السر، يضرب على نكاح السر، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخذان شبيه به، لا سيما إذا زودت نفسها بلا ولي ولا شهود، وكتم ذلك، وكتم ذلك إلى غير ذلك مما قال رحمة الله عليه. سئل عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، إذا هذه امرأة تزوجت، إذا هي سايب، انظر للحب. فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم وتزوجت بغير إذن أخيها ولم يكن لها ولي غيره، فهل يصح العقد أم لا؟ قال شيخ الإسلام: إذا لم يكن أخوها عاضلا له لم يمنع من زواج الكفر، وكان أهلا للولاية لم يصح نكاحها بدون إذنه. هو أخوها وهي سبق لها الزواج، لا يصحح العقد بدون إذنه، لا نكاح إلا بولي، لابد من موافقة الولي على هذا التزويد. أنا أمكن لكم عبارات سريعة مختصرة، وإذا فمجموع الفتاوى والمجلد الخاص بأمر النكاح كبير وعظيم القادر، راجعوه بإذن الله تعالى. سئل حرض له بنت وهي دون البلوغ، فزوجوها في غيبة أبيها ولم يكن لها ولي، وجعلوا أن أباها توفي وهو حي، توفي وهو حي، ادعاءات وما أيسارها وخصوصا في وقت الغربة، وشهدوا أن خالها أخوها، فهل يصح العقد أم لا؟ لأن جمهور بعول الماء يقولون الولاية في العصبة، العصبة من جهة الأب، بمعنى أن الخال لا يكون، لا يزوج، لا يزوج الخال، قد يحدث وكالة، لا بأس بالوكالة. أما أن نترك العصبات من جهة الأب، الأب والابن مثلا والجد والعم وابن العم نترك، لا، ثم بعد ذلك نذهب إلى الأخوان لكي يزوجوا، هذا لا يصح على قول الجمهور العلماء. الحاصل من ذلك جعلوا خالها أخوها من سئلة أخيها حتى يتم التزويج، فهل يصح العقد أم لا؟ فأجاب: إذا شاهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور، ولا يصير الخال وليا بذلك، بل هذه قد تزوجت بغير ولي، انظر لقيمة الولي، فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء كالشافعي وأحمد وغيرهما، وللأب المجددة أن يجدد، ولذلك من تزوجه بدون موافقة الولي نحتاج لتصحيح العقد، لتصحيح العقد. امرأة تزوجت بدون موافقة الولي ماذا نصنع؟ وحين تحكي وتقول عندي أولاد منه ونحو ذلك من الأشياء ماذا نصنع؟ أو أحيانا يتم نوع من الاكتئاب، الخال هو الذي يزوج في وجود الأب مثلا، والأب لم يأذن له، لم يوكله في تزويجها، لم يوكله أحدا، وإنما اشترأوا وتعدوا على حق الأب، فنحتاج لتصحيح العقد، نحتاج لتصحيح العقد بموافقة الولي، لأنه لا نكاح إلا بولي.